إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه المحاضرة تكملة لما بدأناه في محاضرة الجمعة الماضية من الحديث عن أحكام الأهلة، وقد بينا في المرة الماضية أن الأهلة يتعلق بها أحكام، الأهلة يتعلق بها أحكام ومسائل، وأعظم المسائل التي تتعلق بالهلال وأكثرها قطرا مسألتان. المسألة الأولى هي مسألة العمل بالرؤية أم بالحساب الفلكي، والمسألة الثانية هي إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام، أو أنه لأهل كل بلد رؤيتهم. فهاتان المسألتان يكثر فيهما الجدال والقيل والقال مع بداية كل رمضان من كل سنة، فلهذا لا بد للمسلم أن يكون على بصيرة من أمره في هاتين المسألتين. وأما ما بقي من مسائل الهلال كحكم من يرى الهلال وحده والعدد الذي يشترط لإثبات الرؤية، هل هو واحد أو اثنان أو كذا، هذه المسائل يعني الحاجة إليها من الناحية العملية قليلة بالنسبة للمسألتين الأوليين. وقد فصلنا القول في المرة الماضية في مسألة الحساب الفلكي، ولا بأس أن نوجز في دقائق يسيرة خلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي تذكيرا لمن حضر وإفادة لمن لم يحضر معنا في الدرس الماضي. فقلنا إن هذه المسألة فيها مذهبان، مسألة العمل بالحساب الفلكي، هل يعتد بالحساب الفلكي أو لا يعتد بالحساب الفلكي في إثبات الأهلة. فالقول الأول أنه لا يعتد بالحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر، ولا يعتد بالحساب الفلكي لا في الإثبات ولا في النفي، يعني لا في إثبات رؤية الهلال وإثبات دخول الشهر، ولا يعتد به كذلك في نفي شهادة الشهود إذا شهدوا بأنهم رأوا الهلال، لا يعتد بالحساب الفلكي في ذلك. طيب، من القائلون بهذا القول؟ قلنا هذا القول قال به جميع الصحابة رضي الله عنهم وجميع التابعين وجميع الفقهاء من أهل القرون الثلاثة المفضلة، وهو قول الأئمة الأربعة والظاهرية، وكذلك قول جميع الأئمة المجتهدين أصحاب المذاهب التي انقرضت كالليث بن سعد وإسحاق بن راهويه والطبري وغيرهم وغيرهم، كسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من الأئمة، جميع الأئمة في القرون الثلاثة المفضلة اتفقوا على أنه لا يعتبر الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر ولا في إثبات خروجه، وإنما الاعتماد في ذلك على الرؤية الشرعية. ومن أدلة أهل هذا القول قول الله سبحانه في كتابه الكريم: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والشهادة من الرؤية بالأبصار. وكذلك من أدلتهم من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، رواه البخاري ومسلم. وكذلك روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا المعنى يعني إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، هذا المعنى كما ذكرنا جاء في أحاديث 9 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي أحاديث صحيحة ثابتة بعض رواياتها في البخاري ومسلم، يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وكذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى عد 10 ثم 10 ثم عقد الإبهام في المرة الثالثة، يعني 29، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فإذا هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أننا لا نصوم إلا لرؤية الهلال ولا نفطر إلا لرؤية الهلال، ونص صلى الله عليه وسلم على أننا لا نعمل بالحساب الشرعي بالحساب الفلكي. وكذلك من الأدلة على هذا الإجماع الثابت المستقر قبل أن يحصل الخلاف، يعني كان هناك إجماع ثابت مستقر إلى أن شذ من شذ من الفقهاء بعد ذلك، كل من الفقهاء يعدون يعني على الأصابع بعد ذلك في القرون ابتداء من القرن الرابع بدأ حدوث قول بجواز اعتبار الحساب الفلكي، فمن قال بهذا القول محدود بالإجماع السابق عليه. ومما جاء في هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. يقول هذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل بخبر الحاسب في هذا لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه، أجمع المسلمون على أنه لا يعتبر خبر الحاسب في هذا. قال: ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث، لا يوجد في هذا خلاف لا قديم ولا حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد 100 زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب. يعني يقول بعض المتأخرين الحادثين بعد 100، بعد انقضاء القرون 3 المفضلة، حدث بعض الفقهاء قالوا يجوز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، ويشير بهذا إلى ابن سريج فقيه من فقهاء الشافعية، أول من قال بهذه المقالة من الفقهاء، لأنه هذا القول كما ذكرنا نسب إلى واحد من التابعين وهو مطرف ابن عبد الله بن الشخير، لكن لا يثبت هذا القول عنه، نسب إليه هذا ولا يثبت عنه، فإذا يعتبر أول من قال بهذا هو ابن سريج. ولهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله حكى الإجماع في القرون 3 المفضلة على أنه لا يعتبر الحساب ولا يعتد به. فيقول يعني بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد 100 زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام، يعني حتى ابن سريج لما قال هذا قيد هذا القول بقيود، قال هذا القول مقيد بالإغمام، إنه في حال بس إذا غم الهلال، يعني إذا كان في السماء غيم يحول دون الرؤية، لكن ما قالش إنه يعمل بالحساب حتى في حالة الصح. قال: ومختصا بالحاسب، وقال إن هذا يجوز للحاسب أن يعمل به في حق نفسه، ما قالش أن هذا إيه حكم عام للأمة أنها تعمل بهذا. فقال يعني بالرغم من هذه القيود التي وضعها من قال بهذا القول، قال فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، هذا قول شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه. قال فأما اتباع ذلك في الصح أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم، لكن إيه اعتبار هذا القول كما يراد يعني الآن أن يعمم في المسلمين أنهم يعملون بالحساب في الصحو وفي الغيم، وأنه يعمل بهذا الحاسب وغير الحاسب ويعم هذا للمسلمين، وأنه على سبيل الوجوب وليس على سبيل الجواز، هذا الكلام كما يقول شيخ الإسلام ما قال به مسلم، ما فيش مسلم أبدا قال بهذه المقالة. وأوضح من هذا يعني أنقل إليكم أيضا كلاما آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 25 صفحة 207، يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، وبيتكلم عن الهلال. قال كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال والمعتمد على الحساب في الهلال، المعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب. يبقى إذن إيه؟ انظروا إلى هذا الوصف من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يصف الذين يعملون بالحساب، يقول الذي يعمل إيه بالحساب، المعتمد على الحساب في الهلال ضال في الشريعة مبتدع في الدين، هذا إيه ضلال في الشريعة وابتداع في الدين، وبالإضافة إلى ذلك فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب، وبالإضافة إلى ذلك فهو مخطئ حتى في العقل ومخطئ في علم الحساب. قال فإن العلماء بالهيئة اللي هم إيه علماء الحساب الفلكي يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، يعني شيخ الإسلام يقول نفس علماء الإيه الفلك يقولون الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل، يعني إذا أتقنوا الحساب فعلا وضبطوه، أن يعرف كم بين الهلال والشمس من درجة وقت الغروب مثلا، يعني غاية الحساب أن يعرف إيه كم الدرجة بين الهلال والشمس، لكن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات محدودة فإنها تختلف باختلاف حدة النظر وكلاله وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه الهلال وانخفاضه وباختلاف صفاء الجو وكدره، وقد يراه بعض الناس لثمان درجات وآخر لا يراه لثنتي عشرة درجة، ولهذا تنازع أهل الحساب في قوس الرؤية تنازعا مضطربا. يعني شيخ الإسلام يبين أن علماء الحساب يعني حتى مثلا لو قالوا أن الهلال سيوجد أو يكون مولودا أو غير مولود أو غير مولود في وقت معين لا يجزمون بأنه يعني يمكن أن يرى أو لا يمكن أن يرى، وإنما هذا ظن وتخمين، مسألة كونه يرى أو لا يرى، لأنه ممكن يقولون أن الهلال مولود ولكن مع ذلك قد لا يتمكن الناس من الرؤية، مثلا يقول أن هذا الرؤية تختلف باختلاف كون الإنسان قوي البصر أو ضعيف البصر أو المكان الذي هو فيه مرتفع أو منخفض أو الجو صفو أو كدر أو كذا، فهناك يعني عوامل عديدة تتعلق بالرؤية. والشرع يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي لم يعلق الأمر بمسألة وجود الهلال أو عدم وجود الهلال، وإنما علق الأمر برؤية الهلال أو عدم رؤية الهلال. طيب، فإذا الخلاصة أن هذا القول هو القول الصواب أنه لا يعتمد على الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر، وهذا الذي دل عليه القرآن والسنة والإجماع. طيب، ذكرنا أيضا في الدرس الماضي القائلين بالحساب الفلكي من هم، وقلنا أنهم أفراد معدودون على مدار القرون السابقة، يعني ذكرنا أن هذا القول نسب إلى مطرف ابن عبد الله ونفى ثبوته عنه الحافظ ابن حجر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، قال أن هذا لا يثبت عنه. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ذكر أن هذا لا يثبت عن أحد من أهل القرون الثلاثة، ونسب إلى ابن قتيبة هذا القول، وهو وابن قتيبة إمام من أئمة اللغة وليس ممن يعتمد قوله في الفقه. وأول من قال به كما ذكرنا من الفقهاء ابن سريج، واحد فقيه شافعي بعد القرون الثلاثة المفضلة. ثم بعد ذلك بدأ يظهر هذا القول في المعاصرين، يعني طبعا يوجد يعني قلة من الفقهاء كما ذكرنا، كل 100 سنة ولا حاجة يطلع واحد يقول بالعمل بالحساب الفلكي. فإذا هذا القول قول شاذ مسبوق بالإجماع السابق، ثم قال به بعض المعاصرين. وأدلتهم على هذا من أدلتهم أنه جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، فتمسكوا بلفظ فاقدروا له، قالوا فاقدروا له معناه احسبوا بالحساب الفلكي، قالوا فاقدروا له معناها احسبوا بالحساب الفلكي. وأجبنا عن هذا بأن هذا الحديث كما ذكرنا جاء من حديث 9 من الصحابة رضي الله عنه، عبد الله بن عمر واحد منهم، وجاء عنه في بعض الألفاظ أنه قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي لفظ آخر قال فإن غم عليكم فاقدروا له. ثم جاء من حديث أبي هريرة وحذيفة وعبد الله بن عباس وعائشة وجابر وطلق بن علي وأبي بكر الثقفي والبراء بن عازب رضي الله عنهم، هؤلاء 8 من الصحابة رضي الله عنهم رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 أو فأكملوا العدة 30. فإذا عندنا الآن 9 من الصحابة، منهم 8 اتفقوا على روايته بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وواحد وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء عنه في لفظ في الصحيحين فإن غم عليكم فاقدروا له، لفظ آخر في الصحيحين أيضا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن الواجب هنا أن نفسر اللفظ المجمل اللي هو لفظ فاقدروا له أن نفسره بما جاء في اللفظ المبين الموضح في رواية ابن عمر نفسه وفي رواية غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أولى ما تفسر به السنة هو السنة، فإذا كان يعني جاء في لفظ فاقدروا له ولا ندري ما المراد بقوله فاقدروا له، وجاء في الرواية الأخرى تفسير ذلك بأن معنى فاقدروا له يعني أكملوا عدة شعبان 30، يعني إذا حصل غيم وهذا الغيم حال دون رؤية الهلال فالواجب حينئذ أن نكمل عدة شعبان 30 يوما ما دمنا لم نرى الهلال. لكن أن نفسر قوله فاقدروا له ونقول معنى فاقدروا له يعني عملوا بالحساب الفلكي، فهذا كما ذكرنا قول لا يصح. وكذلك ذكرنا أيضا من حججهم أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الحديث في الصحيحين. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهانا أن نعمل بالحساب أو وأمرنا أن نعمل بالرؤية الشرعية، لأن العلة في ذلك هي أن هذه الأمة كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم أمية لا تعلم الحساب الفلكي، والآن زالت هذه العلة وصارت الأمة تعلم الحساب الفلكي، فإذا نعمل بالحساب الفلكي. والجواب على هذا يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فقيل إن هذا الوصف لا يزال فيه يعني تفسيرات، من هذه التفسيرات أن هذا الوصف إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم غالب الأمة في زمنه صلى الله عليه وسلم أنهم لا يكتبون ولا يحسبون، لا يكتبون ولا يحسبون، فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نعمل بالرؤية وألا نعمل بالحساب الفلكي. طيب هل مطلوب منا أن نبقي هذا الوصف وأنه يستمر بعد ذلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الأمية وعدم الكتابة وعدم الحساب، هذا الأمر إذا كان المراد به عدم حساب العمل بالحساب الفلكي، يعني عدم حساب الأهلة، عدم حساب الأهلة ومتى يدخل الهلال ومتى يخرج الهلال، وعدم يعني الكتابة المتعلق بها، يعني إثبات دخول الشهر بالحساب الفلكي وعدم إثباته بالحساب الفلكي، ففي هذه الحالة هذا الوصف مطلوب منا أن نبقيه، لأن الأمية حينئذ تصبح وصف كمال. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أن الأمية تارة تكون وصف كمال وتارة تكون وصف نقص. فالأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم وصف كمال، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه بهذا الوصف في قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية. وكذلك هو وصف كمال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أغناه عن الكتابة صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم وأجل، يعني الغرض من الكتابة ما هو؟ هو تحصيل العلم، والله سبحانه وتعالى قد علم نبيه صلى الله عليه وسلم وأغناه بالوحي عن الحاجة إلى الكتابة، فهو وصف كمال في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أغناه عنها بما هو أعظم، وصارت حاجته صلى الله عليه وسلم ليس له حاجة تتعلق بالكتابة، لأن الله تعالى أغناه عنها بالوحي، فعلمه الله سبحانه وتعالى ما لم يكن يعلم، كما قال سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالله سبحانه وتعالى أغناه عن هذا. لكن يقول شيخ الإسلام: لكن وصف الأمية في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم وصف نقص، ولأجل هذا فقد حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم الكتابة، وكان كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون، لأنهم محتاجون إلى الكتابة في تحصيل العلم. بل قال شيخ الإسلام إن تعلم الكتابة وإزالة الأمية قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. قد يكون واجبا إذا كان الإنسان لا يتمكن من تعلم الفاتحة التي يقرأها في الصلاة إلا بإزالة الأمية عنه، يلزمه أن يزيل هذه الأمية التي تمنعه من تعلم الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة مثلا. فوصف الخلاصة يعني أن وصف الأمية أحيانا يكون مدحا وأحيانا يكون نقصا. فأمية هذه الأمة بالنسبة لمسألة الهلال، يعني يقول الآن من الذي يحدد لنا أن الأمية يعني مدح أو نقص، أو أن المطلوب منا أن نزيل هذه الأمية أو أن نبقيها؟ الذي يحدد لنا هذا الشرع، والشرع قد أمر بالعلم، أمرنا بالعلم وأمر بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العلم، ويعني كل وسيلة تؤدي إلى غاية محمودة فهي محمودة. طلب العلم من وسائله تعلم الكتابة فهي محمودة. لكن الأمية في خصوص مسألة الهلال، هي المسألة التي تخصنا، الأمية في خصوص مسألة الحساب الفلكي، هل العلم بالحساب الفلكي لإثبات دخول الشهر وعدم أو عدم دخوله، هل يعني الأمية في هذا محمودة أو مذمومة؟ فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ظهر بذلك بعد أن الأمية المذكورة هنا صفة مدح وكمال من وجوه. الأمية المذكورة هنا في في مسألة الحساب الفلكي لإثبات دخول الشهر، هذه أمية محمودة وصفة كمال ينبغي أن نبقيها ولا نزيلها. قال هي صفة مدح وكمال من وجوه: من جهة الاستغناء عن الكتاب والحساب بما هو أبين منه وأظهر، وهو الهلال. احنا قلنا إن الأمية كانت في حق النبي صلى الله عليه وسلم محمودة، لأن الله تعالى أغناه يعني عن الكتابة بما هو أعظم اللي هو الوحي. فكذلك هذه الأمية بالنسبة لمسألة الحساب الفلكي يعني هنا يقول شيخ الإسلام محمودة، من جهة أن الله تعالى أغنى هذه الأمة عن الحاجة إلى معرفة الحساب الفلكي في إثبات دخول هلال الشهر وعدم دخوله، أغنى الله تعالى هذه الأمة بما هو أبين وأظهر وهو الهلال. ومن جهة أن الكتاب والحساب هنا يدخلهما غلط، يدخلهما غلط. الكتاب والحساب في مسألة إثبات دخول الشهر يدخلهم إيه الغلط، وكما ذكرنا أن هذه المسألة يعني ظنية وليست قطعية من كلام علماء الفلك أنفسه. ومن جهة أن فيهما تعبا كثيرا بلا فائدة، فإن في ذلك شغل عن المصالح، إذ هذا مقصود لغيره لا لنفسه. ثم قال: وإذا كان نفي الكتاب والحساب عنهم للاستغناء عنه بخير منه وللمفسدة التي فيه، كان الكتاب والحساب في ذلك نقصا وعيبا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن هذه الأمة أمية في مسألة الهلال والحساب الفلكي في الهلال، فإذا الكتابة والحساب في الهلال نقص وعيب. قال: بل سيئة وذنبا، فمن دخل فيه فقد خرج عن الأمة الأمية فيما هو من الكمال والفضل السالم عن المفسدة، ودخل في أمر ناقص يؤديه إلى الفساد والاضطراب. الذي يدخل في مسألة الحساب الفلكي وإثبات الأهلة بالحساب الفلكي يقول إنه قد ارتكب سيئة وذنبا وخرج عن الأمة الأمية فيما هو كمال وفضل، ودخل في أمر ناقص يؤدي إلى الفساد والاضطراب. ثم استشهد شيخ الإسلام رحمه الله بأن الله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة بأنها أمة وسط. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فإذا وصف الوسطية لهذه الأمة وصف كمال. فالخروج عن ذلك اتباع غير سبيل المؤمنين. الذي يخرج عن وصف الوسطية التي لهذه الأمة وينحرف يمينا أو شمالا عن الوسطية التي هي وصف هذه الأمة يكون قد خالف سبيل المؤمنين. يقول: كذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأنها أمية لا تكتب ولا تحسب بالنسبة لمسألة الهلال، يعني هنا النهي عن الكتابة والحساب، كتابة مخصوصة وحساب مخصوص اللي هو ما يتعلق بالهلال في إثبات دخول الشهر. الذي يخرج عن هذا الوصف ويخالفه يكون أيضا قد اتبع غير سبيل المؤمنين وخرج عن الوصف المحمود. ثم قال شيخ الإسلام يعني إن هذا الوصف ما دام قد وصف به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، فكل ما شرع للأمة جميعا صار من دينها، ويجب على مجموع الأمة أن تحافظ عليه، أنها تظل دائما أمية في مسألة الحساب الفلكي لا تعمل به، وتعمل بما عمل به الأميون في مسألة إثبات دخول الشهر عن طريق الرؤية. وكذلك يعني باختصار يعني أنه كذلك مما جاء في شرح الحديث أنه خبر يراد به النهي، لأن الخبر إذا كان مخالفا للواقع، يعني حتى لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأمة أمية لا تكتب ولا تحسب، والآن الذين يعملون بالحساب يقولون أن هذه الأمة صارت الآن تكتب وتحسب، وإن كان هذا طبعا مخالفا لأنها لا تكتب ولا تحسب له الحساب الفلكي، هذا لا يزال برضو الحساب الفلكي يعني وصفا لقلة من الناس، لكن لو فرضنا أنه صار وصفا لكثير من الناس، فتكون الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأمة بوصف وهي الآن لا يوجد فيها هذا الوصف. ما هو الحل في هذه الحالة؟ إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ووجد أن هذا الخبر يخالف الواقع، فإذا هذا الخبر يراد به الإنشاء، يعني يراد به الطلب. فقوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب معناه لا تكتب ولا تحسب، معناه لا تكتب ولا تحسب، أي الكتابة الخاصة بالهلال والحساب الخاص بالهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وتتمة الحديث. فإذا علينا أن نبقي هذا الوصف اللي هو في مسألة الهلال. طيب من شبهاتهم كذلك مسألة القياس على الصلاة. يقول: طيب أنتم الآن تعملون بالحساب الفلكي في إثبات مواقيت الصلاة. وقلنا يجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أننا نعمل بالحساب الفلكي في إثبات مواقيت الصلاة لأننا وجدناه مطابقا للعلامة الشرعية التي جعلها الشرع. العلامة الشرعية مثلا لصلاة الظهر زوال الشمس، وصلاة المغرب غروب الشمس. فإذا وجدنا أن الحساب الفلكي طابق العلامة الشرعية فإننا نعمل به لمطابقته للعلامة الشرعية. لكن لو خالف الحساب الفلكي العلامة الشرعية فإن الواجب حينئذ أن نترك الحساب الفلكي ونعمل بالعلامة الشرعية. يعني الآن الجداول في مواقيت الصلاة كما عرفنا هناك عدة هيئات فلكية تحسب إيه المواقيت. فإذا كان إنسان مثلا عنده في النتيجة غروب الشمس مثلا الساعة الخامسة وجت الساعة الخامسة وشايف الشمس طلع، يبقى هنا إيه لا يعمل بالحساب الفلكي ويجب عليه أن يعمل بالعلامة الشرعية. فكذلك في مسألة الهلال الواجب علينا أن نعمل بالعلامة الشرعية وهي رؤية الهلال. رؤية الهلال، فإذا رؤية الهلال وكانت رؤية الهلال مخالفة للحساب الفلكي يجب علينا أن نهمل الحساب الفلكي ونعمل بالعلامة الشرعية. الفرق الثاني أن العلامة في مسألة الهلال هي رؤيتنا للهلال وليس وجود الهلال في السماء. يعني العلامة الشرعية هي رؤيتنا للهلال وليس وجود الهلال في السماء. فالشرع لم يقل إيه إذا وجد الهلال فصوموا وإذا لم يوجد فلا تصوموا، وإنما قال إيه إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فالعبرة بالرؤية. فإذا هذا الفرق بين مسألة الصلاة ومسألة الصيام، لأنه في الصلاة الأحاديث والنصوص كلها متعلقة بإيه بوجود الأمر اللي هو غروب الشمس أو زوال الشمس، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، يبقى إذا دلكت الشمس أقم الصلاة أو إذا غربت الشمس أقم الصلاة. دلوك الشمس هو إيه الزوال، يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق العلامة بإيه بغروب الشمس، إذا وجبت الشمس أو إذا غربت الشمس يبقى إيه يدخل صلاة وقت صلاة المغرب. لكن في مسألة الهلال لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمسألة وجود الهلال أو عدم وجود الهلال، وإنما علق الأمر بمسألة رؤيتنا له، فإذا رأيناه نصوم، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فإذا الفرق الآن بين الصلاة والصيام أن الصلاة العلامة فيها هي إيه مثلا غروب الشمس، أي دليل دلنا على أن الشمس غربت إيه لنا نعمل به، لكن في الهلال العلامة هي رؤية الهلال، والحساب الفلكي لا يقول لنا إيه أن الهلال رؤي أو لم يرى، وإنما يقول الهلال وجد أو لم يوجد. والشرع لم يعلق الأمر على مسألة أنه موجود أو غير موجود. كذلك إيه شبهة أخرى وهي قولهم إن الحساب يقيني والرؤية ظنية، والجواب عن هذا أن هذا الكلام غير صحيح، ونقلت إلى لكم في الدرس الماضي من كلام إيه واحد يعني دكتور في علم الفلك اسمه الدكتور محمد بخيت المالكي، جاب كلام علماء الفلك أن الهلال يجوز، يعني عند ذكر كثير من علماء الفلك المعاصرين في أبحاثهم أنه يمكن رؤية الهلال قبل ولادته، بل بعضهم قال إن الهلال قبل ولادته يكون إيه قوسه أشد إضاءة ويمكن رؤيته قبل الولادة. وكذلك هذا الأمر أيضا نشر في مجلة إيه الفلك وعلوم الفضاء كما نقلت لكم يعني في الدرس الماضي، قالوا أيضا إيه إنه يعني يمكن أن يرى الهلال قبل ولادته. فهذا الأمر مختلف فيه بين الفلكيين، مسألة إمكان رؤية الهلال قبل ولادته أو عدم إمكان رؤية الهلال قبل ولادته. فإذا هو إيه ليس يقينيا. وقولهم الشهادة ظنية هذا أيضا كلام مردود عليهم، لأن الشهادة يجب العمل بها أو أوجب علينا الشرع العمل بها إذا شهد بها العدول، والشرع يوجب العمل بقول الشهود إذا شهدوا على رجل لأنه سرق تقطع يده، إذا شهدوا أنه قتل يقتل، إذا شهدوا على رجل بالزنا 4 شهود إيه عدول وكذا، وشهدوا إيه يقام عليه الحد. إذن الشرع أوجب علينا العمل بقول الشهود، وهذه أمور أعظم من مسألة الهلال. فإذا كنا يجب علينا شرعا أن نقبل عمل الشهود، أن نقبل قول الشهود في هذا، فيجب علينا أن نقبل قولهم في الهلال، لكن طبعا بشرط إيه عدالة الشهود كما ذكرنا. كذلك من شبهاتهم أن الحساب يوحد المسلمين، وقلنا أن هذا كلام إيه باطل، بل على العكس الحساب هو الذي فرق المسلمين. المسلمون كانوا متوحدين مجتمعين في القرون الثلاثة المفضلة، والذي عليه العمل في عامة أقطار في عامة يعني العصور الإسلامية في القرون الإسلامية السابقة، الذي عليه العمل هو إيه العمل بالرؤية الشرعية، وجاء هؤلاء وأحدثوا مسألة الحساب وأحدثوا بها فتنة وفرقة في المسلمين. كان المسلمون مجتمعين على العمل بالرؤية قرونا متطاولة حتى إيه جاء هؤلاء واخترعوا هذا القول وأحدثوه في الدين وفرقوا به المسلمين. فالذي وحد المسلمين هو العمل بالسنة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا يمكن أن يتحد المسلمون على غير العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي. طيب ننتقل اليوم إلى المسألة الثانية، وهي مسألة إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام أو العمل بهذه الرؤية أم لا. هذه المسألة يعني أحيانا يعبر عنها البعض بمسألة اختلاف المطالع واتفاق المطالع، لكن التعبير عن هذه المسألة بهذا الاسم غير دقيق، لأن جميع العلماء متفقين على أن مطالع الهلال تختلف. معنى مطالع الهلال يعني زمن طلوع الهلال ووقت طلوع الهلال أنه يختلف من بلد إلى بلد، هذا أمر لا خلاف فيه، لأن مطالع الهلال اللي هو القمر زي مطالع الشمس، يعني الشمس باتفاق جميع العقلاء أنها تطلع في أوقات مختلفة وتطلع في في كل دقيقة تطلع الشمس على بلد وكذا، كما هو الأمر معلوم، يعني موعد طلوع الشمس مثلا لا خلاف أن الشمس في كل وقت تطلع على أهل بلد، وكذلك الهلال أيضا تختلف مطالعه، الهلال يطلع على بلد ثم بعد وقت يطلع على البلد الأخرى ثم البلد الثالثة فالرابعة فكذا. فإذا مسألة اختلاف المطالع أو يعني مسألة اختلاف المطالع لا خلاف فيها بين الفقهاء أن مطالع الهلال تختلف، لكن الخلاف هو في اعتبار اختلاف المطالع، هل يعتبر هذا الاختلاف، هل يعتبر هذا الاختلاف بمعنى أنه يكون لأهل كل بلد رؤيتهم أم لا؟ فإذا يعني التعبير الدقيق عن هذه المسألة أن نقول مثلا اختلف الفقهاء في من أنشأ في مسألة اختلاف المطالع، لا نقول اختلف الفقهاء في مسألة اعتبار اختلاف المطالع، يعني هل يعتبر هذا الاختلاف بحيث أن البلد التي مثلا لم يطلع عندها الهلال أنها لا تصوم واللي طلع عندها تصوم أو ترتب يعني الرؤية، والتعبير يعني الأسهل عن هذه المسألة يعني تسمية المسألة التسمية الأسهل أنه يقال هل إذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام أم لا، أو يقال يعني لأهل كل بلد رؤيتهم أم لا، أو نحو ذلك من هذه التسميات، يعني الفقهاء يسمونها بتسميات مقاربة لهذا المعنى. طيب هذه المسألة الخلاف فيها معتبر، غير مسألة اللي هي المسألة السابقة اللي هي مسألة الحساب الفلكي، مسألة الحساب الفلكي هذا الخلاف فيها لا يعتبر، بل حتى ذكرنا المرة الماضية أن الإمام مالكا رحمه الله قال لو عمل الحاكم الإمام حاكم البلد لو عمل بالحساب الفلكي لا يتبع في هذا، لا يتبع في هذا ويعمل بالرؤية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن بالنسبة لمسألة هل إذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام أم لا، فهذه الخلاف فيها معتبر، وما دام الخلاف معتبرا في هذه المسألة فإذن يجب فيها العمل بقول الحاكم المسلم، إذا كان في البلد حاكم مسلم وأفتى الناس مثلا بأحد الرأيين فيجب في هذه الحالة العمل بقوله. طيب هذه المسألة وقع فيها خلاف بين السلف والخلف، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه إذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام، إذا رؤي هلال رمضان في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام، وإذا رؤي هلال شوال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الفطر. فهذا الرأي هو الذي عليه جمهور العلماء وهو القول الصحيح، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الخطاب عام لجميع المسلمين، يعني هذا الخطاب عام لجميع المسلمين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ليس الخطاب لأهل البلد الخاصة وإنما هو خطاب لعموم المسلمين. فإذا رأى واحد من المسلمين الهلال يلزم المسلمين جميعا الصيام. طيب كذلك من أدلة هذا القول استدل الإمام أحمد رحمه الله على هذا القول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام، استدل على ذلك الإمام أحمد رحمه الله بما جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، إني رأيت الهلال، يعني هلال رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأعرابي: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا، أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان وغيرهم. طيب، فإذا في هذا الحديث أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه بأنه أعرابي معناه أنه يسكن بعيدا عن المدينة، يسكن في البادية. وصف الرجل بأنه أعرابي معناه أنه لا يسكن في المدينة وأنه يسكن بعيدا عن المدينة في البادية. وجاء هذا الأعرابي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أمر بلالا أن ينادي في الناس أن يصوموا لخبر هذا الأعرابي. وكان هذا الأعرابي قد قدم من البادية، فمعناه أنه يعني إذا رأى غير أهل البلد رأوا الهلال أنهم يصومون. طيب، القول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام هو مذهب الحنابلة والمالكية وأكثر الأحناف وبعض الشافعي. القول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام هو قول الحنابلة والمالكية، وكذلك هو قول يعني أكثر الأحناف وقول بعض الشافعي. وأما الذين قالوا إذا رؤي الهلال في بلد لا يلزم غيرها من البلاد الصيام فهو القول المشهور عند الشافعية، وكذلك هو قول بعض الأحناف. والقول المشهور عند الشافعية وقول بعض الأحناف قالوا إذا رؤي الهلال في بلد فإنه لا يلزم أهل غيرها من البلاد الصيام. طيب، حجة هؤلاء أنه جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي عن قريب، قريب هذا من التابعين رحمه الله، أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام. حديث في صحيح مسلم عن قريب رحمه الله أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام فقال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا هذا الحديث في صحيح مسلم أن قريبا بعثته أم الفضل إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه بالشام. وكان معاوية رضي الله عنه في ذلك الوقت هو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. كان معاوية رضي الله عنه في هذا الوقت هو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين في الشام. فلما قدم الشام دخل عليهم شهر رمضان، قال: واستهل علي رمضان وأنا بالشام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة. قريب نفسه رأى الهلال ليلة الجمعة، ورآه الناس ورآه معاوية، وصام الناس في الشام على إن إيه ليلة الجمعة رؤية الهلال، فكان أول يوم في رمضان هو يوم الجمعة في الشام. قال ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، بعدين رجع إيه إلى المدينة في آخر رمضان. فسأله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأل إيه متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، رأينا الهلال ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، أنا رأيته وكذلك رآه غيري من الناس، وصام إيه معاوية رضي الله عنه، وصام الناس في الشام، وكان رؤية الهلال إيه ليلة الجمعة. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لكننا رأيناه ليلة السبت، لكن إيه أهل المدينة، ابن عباس رضي الله عنهما كان في المدينة في ذلك الوقت، قال لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30. لا نزال نصوم، احنا رأينا الهلال ايه ليلة السبت، يبقى هنظل نصوم حتى نكمل 30 او نراه، اما ايه نكمل 30 يوما او نراه في الايه في اليوم يعني بعد الليلة 29، اذا رأينا الهلال هلال شوال افطرنا، واذا لم نره ايه اكملنا 30 يوما. فقريب هنا ايه ناقش ابن عباس رضي الله عنه، وقعت بينهما مناقشة، هذا هي مسألة يعني ايه فيها اختلاف بينهما، تناقش في هذا، فقال أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ يعني معاوية صام، صام الناس، واعتبر أن الشهر دخل يوم الجمعة، بس طبعا إيه لاحظوا أن الخبر يعني وصل إلى المدينة في آخر الشهر، يعني جالهم الخبر في آخر الشهر أن الناس في الشام صاموا قبلكم بيوم. فقال إيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أمرنا أن إيه أن نكمل العدة 30 إلا أن نرى الهلال، لأن ابن عباس رضي الله عنهما هو نفسه اللي روى حديث إيه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فمعناه أن الإنسان إيه معنى قوله يعني هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمرنا أن إيه أن نصوم إذا رأينا الهلال، وأن نفطر إذا رأينا الهلال، أو نكمل العدة 30. فكان فهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهم إيه ما داموا في المدينة رأوا الهلال يعني ليلة السبت، خلاص هم يعتمدوا إيه على رؤيتهم ولا يعتمدون على رؤية أهل الشام، ويعني إذا رأوا الهلال يعني بعد 29 يوما على اعتبار أن أول يوم هو السبت، يبقى إيه يفطرون وإلا أكملوا العدة 30 يوما. طيب هنا كما ذكرنا يعني جمهور العلماء، جمهور العلماء قالوا إذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد إيه الصيام، ويعني أكثر الشافعية وبعض الأحناف قالوا لا، إذا رؤي الهلال في بلد لا يلزم المسلمين في باقي البلاد الصيام. طيب هنا الآن ما هو الحد الفاصل بين البلاد التي تعمل بالرؤية والتي لا تعمل بالرؤية؟ فبعضهم حدد ذلك بمسافة القصر، بعضهم حدد ذلك بمسافة القصر، وبعضهم إيه حدد ذلك بالأقاليم، الأشهر إيه قال بعضهم قال إيه مسافة القصر، وبعضهم قال إيه بالأقاليم. الأقاليم يعني مثلا قالوا إيه إن الشام إقليم، والحجاز إيه إقليم، مثلا والعراق إقليم، وخراسان إقليم أو كذا. فإذا رؤي مثلا إيه في العراق يبقى إيه أهل العراق يعملون بهذه الرؤية، إذا رؤي في الشام يبقى كل أهل الشام إيه يعملون يعني برؤية بعضهم، وأهل الحجاز يعملون برؤية بعضهم، وهكذا بالأقاليم. أو بمسافة القصر، ما معنى مسافة القصر؟ يعني قالوا، وده إيه قول يعني كثير من فقهاء الشافعية، قالوا يعني إذا رؤي الهلال في بلد فيلزم المسلمين في البلاد التي حولها شمالا وشرقا وغربا وجنوبا، يعني في الجهات الأربع في حدود مسافة القصر اللي هي 80 كيلو مترا، في حدود هذه المسافة من جميع الجهات يصومون، والذين بعد هذه المسافة لا يصومون. طيب إيه الحكمة من هذا؟ قالوا يعني على أساس أن هذه المسافة يعني في العادة ممكن الخبر إيه يوصلهم في نفس اليوم، ممكن يوصلهم في نفس اليوم، يعني مثلا إذا رؤي الهلال في قرية فيعني معنى لكل بلد رؤيتهم، قالوا معناها أن إيه أن أهل هذه البلد التي رأوا فيها الهلال يصومون، و الناس الذين حولهم الذين يمكن أن يبلغهم الخبر في نفس اليوم في حدود 80 كيلومترا من جميع الجهات، فهؤلاء يصومون لرؤيتهم، والذين بعد ذلك لا يصومون، لأن دول عندما يبلغهم الخبر بيكون فات اليوم، فيحتاجوا بأن دايما يقضوا كذا، فلا يعتدون. وناس آخرون قالوا العبرة بالأقاليم، أهل الشام إذا رؤي العيان مثلا في أي مدينة من مدن الشام يصوم جميع أهل الشام، إذا رؤي في مثلا مدينة في العراق يبقى كل أهل العراق يصومون، مدينة في خراسان اللي هي إيران يعني الآن جميع أهل خراسان يصومون، وهكذا. طيب الآن لما نيجي يعني نطبق هذا على الناحية العملية، يعني نقول مثلا حتى لو سلمنا جدلا أننا أردنا أن نعمل بمسألة لأهل كل بلد رؤيتهم، إذا جينا نطبق هذا على الواقع العملي فنجد أن العلماء المعاصرين الذين قالوا لأهل كل بلد رؤيتهم بيجوا يطبقوا الكلام هذا، يطبقوه أحيانا على التقسيمات الاستعمارية المصطنعة التي وضعها الاستعمار بين بلاد المسلمين، فالقول بهذا ما قال به أحد قط. يعني نيجي أن نطبق الكلام هذا، يعني اللي قالوا مثلا لأهل كل بلد رؤيتهم، هل قصدوا بهذا مثلا أن مثلا الحد الفاصل بين بلدين، الحدود التي وضعها الاستعمار بين بلاد المسلمين هي دي فعلا هي تكون الحد الفاصل من الذي يعني يتقدم عن هذا الحد بمتر يبقى تبع البلد دي، واللي يتقدم عن هذا بمتر يبقى تبع البلد الأخرى؟ يعني الآن مثلا لما كان في يمن شمالي ويمن جنوبي كان يبقى مثلا رؤية اليمن الشمالي ما يعملش بها في الجنوبي، والجنوب الشمالي اتحدوا يبقى الآن رؤية ده تبع ده، مثلا الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية مثلا كان فيها اختلاف لسه قبل أيام، وضعوا مثلا الحد الفاصل حصل اتفاق وكذا، وكان في بلد مثلا كانت محسوبة تبع اليمن الآن تبع المملكة، وبلد كانت تبع المملكة صارت تبع اليمن، هل هذه البلد لما كان تبع مثلا حسب التقسيمات السياسية أنها مثلا تبع اليمن تبقى تصم على اليمن، لما انضمت للمملكة يبقى تصم على المملكة أو كذا؟ ففي الحقيقة هذه التقسيمات يعني الجغرافية الحادثة إنزال المسألة عليها يعني غير صحيح. يعني قالوا مثلا أهل الإقليم يصومون، يعني أهل الشام مثلا، طيب الشام شرعا كانت تشمل لغاية تيماء، تيماء هذه من مدن المملكة وفقها وتبوك وكذا، هذه تبع الشام شرعا، وفي هذا فتوى للشيخ ابن باز رحمة الله عليه أن تيماء وما فوقها من جهة الشمال أنه تابع للشام باعتبار الشرع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب فأجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء، خرجهم إلى تيماء جزيرة العرب، تيماء دي تبع الشام مش تبع جزيرة العرب، فهذا شرعا، لكن مثلا الآن حسب التقسيمات يعني السياسية وكذا إن هذه دخلة تبع مثلا حدود المملكة، لكن هي المفروض أن هي كانت سابقا تبع الشام، فهل معنى هذا أن هذه التقسيمات يعني التي هي خاضعة مثلا للاختلافات السياسية وكذا أن البلد أول ما تنضم تبع دولة تأخذ حكمها، وبعدين تنضم للدولة الأخرى تأخذ حكمها؟ في الحقيقة أن هذا تطبيق هذا المذهب بهذا المعنى يعني غير صحيح، وما قصده العلماء السابقون. وبعدين يترتب على هذا أنه مثلا أحيانا بلدتين اللي هم بيفصل بينهم مثلا بوابة الحدود أو كذا، يعني مثلا زي مثلا السلوم مثلا عندنا في مصر أو كذا، هذه على حدود مثلا ليبيا، فهل معنى هذا أن الهلال إذا رؤي في ليبيا مثلا على بعد متر منهم أو مترين أنهم لا يصومون، بعدين إذا رؤي مثلا في سيناء ولا في أسوان ولا في كذا على بعد آلاف الكيلومترات أنهم يصومون على رؤية مثلا أسوان وما يصوموش على رؤية ليبيا اللي تبعد عنهم متر واحد وفي بس خط وهمي فاصل بينهم؟ ففي الحقيقة أن تطبيق هذا الكلام على الواقع غير صحيح. فالمخرج من هذا هو أن نقول إذا رؤية الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصين، وإلا فلو أردنا أنه لأهل كل بلد رؤيتهم تطبيق هذا بقى واقعيا أن مثلا يبقى أهل يعني مثلا يعني نيجي مثلا في مصر يبقى أهل الإسكندرية لهم رؤية، وأهل أسوان لهم رؤية، وأهل القاهرة لهم رؤية، لأن الذين قالوا لأهل كل بلد رؤيتهم قصدوا هذا، مش قصدوا يعني أن جمهورية مصر العربية لهم رؤية والجماهيرية الشعبية الليبية لها رؤية وكذا، لا قصدوا لأهل كل بلد رؤيتهم، يعني مثلا أهل أسوان لهم رؤية، وأهل مصر القاهرة لهم رؤية، وأهل إسكندرية لهم رؤية وهكذا. لكن ما دمنا لا نعمل بهذا إذا نأخذ بقى لأهل كل إذا رؤية الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام. كذلك لا سيما إذا نظرنا إلى المعنى، وهذا الذي أكد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني دافع بشدة عن أنه إذا رؤية الهلال في بلد يلزم المسلمين الصيام في سائر البلاد، وأكد شيخ الإسلام على هذا المعنى في كلامه اللي هو إيه، أن العبرة اللي هي بمسألة بلوغ الخبر، إذا كان الخبر إيه يبلغهم أو لا يبلغهم. ولأجل هذا فالحافظ ابن عبد البر حكى إجماع العلماء على أن الأقطار المتباعدة جدا كخراسان والأندلس، خراسان اللي هي إيه إيران، والأندلس اللي هي أسبانيا في آخر الدنيا، فبعاد جدا عن بعض. فابن عبد البر حكى إجماع العلماء أن أهل الأندلس لا يصومون برؤية إيه أهل خراسان، يعني حتى الذين قالوا إذا إيه رؤية الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام، فهو حكى الإجماع على هذا. ولكن حتى نوزع في هذا يعني الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار قال هذا الإجماع غير صحيح، لأن إيه الذين قالوا لأهل كل بلد إذا رؤية الهلال في بلد يلزم المسلمين الصيام لم يستثنوا إيه بلدا من البلدان، وإنما جعلوا الحكم عاما. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجه كلام ابن عبد البر وقال يعني هو قصد بهذا الإجماع أنه الخبر عبال ما بيوصل يعني في زمن في زمنهم يعني سابقا قبل طبعا تطور وسائل الاتصال وكذا، كان الخبر حتى يصل من خراسان إلى الأندلس يأخذ شهرا، يعني بين الأندلس شهر، فيقول يعني لو رأي الهلال في رمضان عم يصلون الخبر على العيد أو بعد العيد. إن إيه فقال إن من ناحية العملية يعني لا يمكن هذا إن أهل الأندلس يعملوا برؤية أهل خراسان مثلا، لأنه يعمل الخبر هيصلهم شهر على الأقل، العملية كلها في شهر رمضان، فمش ممكن إنهم هيعملوا برؤيته. فإذا العبرة بمسألة إيه بلوغ الخبر. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا اعتبرنا حدا كمسافة القصر أو الأقاليم، يعني شيخ الإسلام يقول إذا اعتبرنا حدا كمسافة القصر أو الأقاليم، فكان رجل في آخر المسافة أو الإقليم فعليه أن يصوم ويفطر وينسك، يعني في أحكام المناسك وكذا والعبادات يعني بصفة عامة، وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئا من ذلك. قال وهذا ليس من دين المسلمين، يعني يقول احنا قلنا الحد ايه بالمسافة، طيب المسافة مثلا مسافة القص او ايه 80 كيلو، طيب معناه ان ايه ان في الشخص الذي في الكيلو 81 او بعد 80 كيلو بمتر مثلا، هل ده يبقى تبع تبع الايه الرؤية اللي قبله ولا يتبع اللي بعده؟ فالشيخ الإسلام يقول الذي حد بالمسافة تبقى الان ايه نيجي عند نهاية المسافة، مسافة القص خاصية نهايتها هنا، طيب فنهاية المسافة دي نهاية وهمية ما هي الشيء يعني في الشرع، فالذي بعد هذه المسافة بخطوة، يمكن نهاية المسافة دي ممكن انها تيجي مثلا في وسط بيت ولا حاجة، زي ما في فلسطين يعني لما قسموا ال 48 والمناطق اللي تابعة للسلطة وتابعة لإسرائيل وكذا، يعني قرأت ان في بعض البيوت جاء الخط في نص البيت، بحيث يعني مثلا غرفة النوم تبع اسرائيل وغرفة الصالون مثلا ولا المطبخ تبع فلسطين وهكذا. فهذه الخطوط يعني ايه خطوط وهمية. فمثلا لو قيل يعني مسافة القصر، طيب اللي بعد هذه المسافة بمتر او مترين او خطوة او خطوتين، هل هذا يكون داخل ولا لا؟ اذا قلنا داخل طب اللي بعده الخطوة، طب اللي بعده الخطوة وهكذا. فالامر وكذلك اذا قلنا الاقاليم برضو الأقاليم، مثلا قلنا الشام مع مثلا إقليم والعراق إقليم، طيب اللي هم في الحد الفاصل ده بين الشام والعراق اللي على هذه الحدود كما ذكرنا، على هنا إيه نهاية الإقليم، طب بعدها خطوة دخل في الإقليم الثاني. فيقول شيخ الإسلام الذين حددوا بهذا يلزمهم على هذا أن الإنسان إيه الذي في آخر المسافة عليه هو يصوم ويفطر مع الشخص الذي في إيه في أول المسافة، أو في الذي في طرف الإقليم عليه أنه يصوم ويفطر مع الذي في الطرف الآخر من الإقليم، وبينما يكون إيه بعده رجل على إيه بينه وبينه غلوة سهل، يعني مسافة إيه خطوة أو أمتار قليلة، ولا يصوم معه ولا يفطر معه ولا يأخذ أحكامه. فقل شيخ الإسلام وهذا ليس من دين المسلمين، ما فيش في دين المسلمين إيه هذه التفرقة يعني بهذا الشكل. قال فالصواب في هذا والله أعلم ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. برضو هنا الخطاب إيه؟ لعامة الأمة، ليس إيه يعني خاصا بأهل بلد معينة. صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فشيخ الإسلام يقول: فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم. أي واحد شاهد أنه رأى ليلة الثلاثين بمكان قريب ولا مكان بعيد وجب الصوم. قال: وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب فعليهم إمساك ما بقي سواء كان من إقليم أو إقليمين. وبعدين يزيد بقى شيخ الإسلام يقول: ده حتى لو وصلهم الخبر يعني قبل الغروب من اليوم التالي فعليهم إيه؟ أن يصوم سواء كان من إقليم ولا من إقليمين. يعني لو جاء واحد من العراق وبلغ أهل الشام أن الهلال رؤية في العراق، يجب على أهل الشام إيه؟ الصيام. حتى لو جالهم الخبر وكانوا إيه لم يروا الهلال فأصبحوا مفطرين وجالهم الخبر في أثناء النهار، قال وجب عليهم الإمساك بقية اليوم. طيب هل يلزمهم القضاء أم لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم ومذهب جماعة من السلف أنه لا يلزمهم القضاء، يمسكون ما بقي ما دام الخبر وصلهم في أثناء اليوم، يمسكون ما بقي من اليوم ولا يلزمهم قضاء هذا اليوم، ويحتسب هذا اليوم بالنسبة لهم يحتسب من رمضان ويجزئهم ذلك، لأنهم أول ما بلغهم العلم صاموا ما بقي ويجزئهم هذا ولا يكلفون بقضاء هذا اليوم. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم ومن قال بهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء بلغهم الخبر وكان ذلك قبل فرض رمضان، يعني قبل أن يفرض صوم رمضان كان صوم يوم عاشوراء واجبا. ففي ناس بلغهم الخبر في أثناء اليوم وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا بقية يومهم ولم يأمرهم بقضاء هذا اليوم وكان واجبا. فقال كذلك برضو في رمضان إذا جاء الخبر في أثناء اليوم، سنعلم في أثناء اليوم أن اليوم من رمضان وكان قد أصبح مفطرا، يجب عليه أن يمسك بقية اليوم وهو معذور فيما سبق ولا قضاء عليه. طيب كذلك شيخ الإسلام أيضا يستدل بدليل آخر، يقول: هلال الحج ما زال المسلمون يتمسكون فيه برؤية الحجاج القادمين وإن كان فوق مسافة القصر. هلال الحج ما زال المسلمون فيه يتمسكون برؤية الحجاج القادمين ولو كان ذلك يعني أبعد من مسافة القصر. وقال إن هذا عليه عمل المسلمين قديما وحديثا في لغاية زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، إن كان طريقتهم في الحج طبعا مناسك الحج بتبدأ يعني يوم الثامن والتاسع والعاشر من ذي الحجة، فكان أهل مكة ينتظرون الوفود، وفود جايين بقى حجاج من جميع أقطار الأرض قادمين للحج، فأهل مكة يتراءون الهلال هلال ذي الحجة، فإذا إذا رأوه كان بها لم يروه ينتظرون الوفود القادمين. يجي وفود مثلا حجاج جايين من مصر وجايين من المغرب وجايين من العراق وجايين من الشام وجايين من اليمن وكذا، تأتي وفود من جميع الأنحاء، فإذا أخبروا أهل مكة أنهم رأوا الهلال فكان أهل مكة يعملون بهذا ويحتسبون أيام مناسك الحج اعتمادا على رؤية من أخبرهم من وفود الحجاج القادمين. فشيخ الإسلام يقول إن الذي يقول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد لا يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام، قال يلزمه في المناسك ما يعلم به خلاف دين الإسلام. يعني يلزمه في المناسك أن يقول بقول يخالف ما عليه المسلمون. إذا رأى بعض الوفود أو كلهم الهلال وقدموا مكة ولم يكن قد رؤيا قريبا من مكة، ولما ذكرناه من فساده صار ممنوعا. يبقى إذن إيه؟ يعني يقول شيخ الإسلام إن الأمر استقر يعني سلفا وخلفا أن أهل مكة يعملون في مناسك الحج برؤية الوفود الذين يقدمون عليهم في اليوم السادس من ذي الحجة والسابع والثامن وكذا، يجي الوفود ويخبرون أنهم رأوا الهلال، ويكونوا رأوا الهلال على مسافات إيه متباعدة، ويخبرون أهل مكة أنهم رأوا الهلال، فكانوا يعملون بقولهم ويعتمدون خبرهم رغم أنهم ليسوا من أهل هذه البلدة. كذلك كما ذكرنا في يعني نفس حديث ابن عباس رضي الله عنهما اللي هو في مسألة إيه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أهل المدينة لم يعملوا برؤية أهل الشام، هذا الحديث يمكن أن يستدل به عليهم، يعني الحديث ده بيستدل به الذين يقولون يعني لأهل كل بلد رؤيتهم، والفريق الآخر يستدل به عليهم. لماذا؟ يقولون لأن الحجاز في ذلك الوقت كانت عبارة عن ولاية تابعة لمعاوية رضي الله عنه، يعني الأمير اللي هو في الشام، وكانت الحجاز عبارة عن ولاية تابعة للشام، كانت دولة واحدة، والخليفة هو في الشام، والحجاز هذه عبارة عن مدينة تابعة للدولة. ومع ذلك فابن عباس رضي الله عنهما إيه لم يعمل برؤية الخليفة ولم يعمل برؤية أهل الشام. فيقولون يعني إن لو أردتم أن تطبقوا ما في الحديث معناها إن إيه كل مدينة في الدولة لا تعمل برؤية الحاكم، هذا إيه مقتضى الحديث، إن المدينة في الدولة لا تعمل برؤية الحاكم. إن إيه ابن عباس رضي الله عنهما كان في الحجاز، والحجاز دي تعتبر إيه منطقة تابعة للدولة الأموية والذي إيه خليفتها في دمشق، وابن عباس لم يعمل في المدينة برؤية إيه الخليفة وبرؤية الحاكم. فيبقى إذا مقتضى الاستدلال بهذا الحديث لو أردتم أن تعملوا به اللي هو إيه إن كل أهل مدينة يعملون بقولهم، وأنه لا يلزم إيه العمل بقول الحاكم ولا بقول إيه الأمير في رؤية الهلال، لكن ما دمتم لا تقولون بهذا فإذن يلزمكم إيه أنه إذا رؤية الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام. يعني دي إيه خلاصة يعني هذه المسألة. طيب بالنسبة لآراء يعني المعاصرين في هذا الموضوع، كما ذكرنا هذه المسألة يعني خلاف إيه قديم وحديث، وهذه المسألة بحثت إيه في المجامع الفقهية، فهناك يعني مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وفي مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وفي مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة. كل مجمع من هذه المجامع يضم مجموعة من الفقهاء من جميع البلاد الإسلامية، بيعين عضو من كل دولة ويجتمعون ليبحثوا المسائل. فهذه المسألة بحثت في المجامع الثلاثة، ومجمعان يعني قال إذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام، واحد قال لا إذا لأهل كل بلد رؤيتهم. فهي مسألة خلاف يعني كما ذكرنا قديم وحديث. فمثلا بالنسبة لمجمع البحوث الإسلامية قال يعني في نص القرار يقول يرى المؤتمر في يعني هذا الموضوع كان بحثوه سنة 1386 هجرية اللي هي الموافقة لسنة 1966، ده كان أول مجمع بحث هذه المسألة، وتوصلوا في بحثهم إلى القرار الآتي. قالوا يرى المؤتمر أنه لا عبرة لاختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم، لا عبرة لاختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل، ما دامت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل، يعني أي بلد مشاركة لنا في جزء من الليل ويصلنا خبرهم فيلزمنا أن نوافقه ونعمل بقولهم. يعني تطبيق هذا مثلا على أمريكا هنا الآن، يعني عامة البلاد الإسلامية تكون شرقنا وكذا، فبيوصلنا الخبر دائما قبل المغرب، يكون وصلنا أن البلاد الإسلامية منهم من رأى الهلال ومنهم من لم يرى، فإذا جلنا الخبر أن أي بلد إسلامية رأت الهلال، فعادة كما ذكرنا الليل يكون من المغرب إلى يعني الفجر، هذه المسافة من الوقت يكون يعني عادة البلاد الإسلامية بتكون مشتركة معنا في جزء من الليل، فإذا بلغ الخبر من أي بلد يلزم الصيام. متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل، يعني لا عبرة باختلاف المطالع، ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة. الأقاليم التي لا تشترك في جزء من الليل يكون فيها اختلاف المطالع إيه؟ معتبرا، على أساس أن مدام ما فيش اشتراك في الليل فمعناه عندما يوصل الخبر يكون اليوم راح، فيعني يلزم من هذا أن يكون هناك إيه؟ أن يكون هناك حرج ومشقة أن إيه؟ بعد ما الناس أفطرت وبعدين يطلع من الهلال رؤي فيلزمون مثلا بقضاء يوم أو يوصلهم الخبر متأخرا. فإذا رؤي الهلال في بلد تشترك معنا في جزء من الليل يلزم إيه؟ الصيام. طيب ده كان إيه؟ المجمع اللي هو التابع، اللي هو مجمع البحوث الإسلامية. كذلك نفس الأمر في المجمع الفقهي اللي هو التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فأصدروا هذا القرار سنة 1986، فقرروا أنه إيه؟ إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها، ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب الآمر بالصوم والإفطار. تنص إيه قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لإيه؟ لمنظمة المؤتمر الإسلامي. قالوا إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها، ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب الآمر بالصوم والإفطار، وإيه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا خطاب عام للمسلمين. المجمع الثالث اللي هو إيه؟ المجمع التابع لرابطة العالم الإسلامي، دول إيه؟ قالوا يعني أنه إذا رؤي الهلال في بلد لا يلزم المسلمين في باقي البلاد إيه؟ الصيام، وذهبوا إلى اعتبار اختلاف المطالع لما في ذلك من التخفيف على المكلفين إلى آخر إيه؟ كلامين. طيب دي المسألة الأولى. هناك يعني كما ذكرنا بقيت بعض مسائل تتعلق بالهلال، وإن كانت يعني الحاجة إليها يعني قليلة. فمن هذه المسائل أنه إذا رأى شخص واحد الهلال، إذا رأى شخص واحد الهلال فهل يلزم المسلمين الصيام لرؤية شخص واحد، أو أنه إيه لابد من رؤية عدلين فأكثر؟ يعني هل يكفي عدل واحد، واحد من المسلمين عدل رأى الهلال نعمله برؤيته، أو لابد أن يرى الهلال إيه مجموعة أو اثنين أو أكثر؟ ففي هذه يعني المسألة ذهب الإمام أحمد والشافعي، ذهب الإمام أحمد والشافعي أنه إذا رأى عدل واحد هلال رمضان يجب على المسلمين العمل بقوله والصيام اعتبارا برؤية عدل واحد. واستدل أحمد والشافعي رحمهما الله على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام، فصام وأمر الناس بالصيام. هذا الحديث رواه أبو داود و الدارقطني والحاكم والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. ففي هذا الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى الهلال وحده وصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. كذلك الحديث الذي مر بنا قبل قليل، حديث الأعرابي الذي جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وقال له إيه نادي في الناس إيه وعمل برؤيته. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة رحمهما الله، مالك وأبو حنيفة رحمهما الله اشترط رؤية عدلين، اشترط رؤية عدلين، وزاد على ذلك الأحناف فقالوا إيه إذا كان الجو صحوا، إذا كان الجو صحوا فلا يكفي عدلان، بل إيه لابد أن يراه جماعة، لابد أن يراه إيه جماعة من العدول، ولا يكفي رؤية إيه عدلين فقط. إذا كان الجو صحوا يبقى المفروض أن إيه يشوفوا مجموعة كبيرة، لا يكفي أن يراه اثنين فقط حتى يراه إيه مجموعة كبيرة من الناس، لكن إذا كان الجو غيما فيكفي أن يراه عدلان. وأيضا بعض الأحناف قالوا يكفي إيه يمكن أن يراه رجل وامرأتان قالوا ممكن رجل وامرأتان يكفوا برضو عن في هذا. طيب حجة من قال لابد من عدلين، ما جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا عنه أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا 30. دي رواية مش مذكور فيها اسم الصحابي، يعني بإجمال كده عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان زوى عدل فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. رواه النسائي والإمام أحمد والدارقطني، وصححه الشيخ الألباني أيضا رحمه الله في إرواء الغليل. فإذا هذا الحديث احتج به أبو حنيفة ومالك على أنه إيه، قال إذا شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. طيب بالنسبة للشافعي وأحمد رحمهم الله فقالوا يعني هذا الحديث يدل على أنه إذا شهد شاهدا نصوم ونفطر. طيب إذا شهد واحد، هذا الحديث إيه لم يتعرض لحكمه، هذا يسمى في الفقه عند الفقهاء يسمونه مفهوم المخالفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، طيب هذا إيه لا خلاف فيه أنه إذا شهد شاهدان نصوم ونفطر. طيب إذا شهد واحد هذا إيه مسكوت عنه، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، مسكوت عنه، هذا إيه يعني نقول مفهوم المخالفة من الحديث أنه إذا شهد واحد لا نصوم ولا نفطر. فهنا مفهوم المخالفة هذا عارضه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الهلال وصام النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصيام. هنا يجب أن نقدم منطوق حديث ابن عمر على مفهوم المخالفة الذي في حديث عبد الرحمن بن زيد، واضح؟ لكن هنا تأتي مسألة، وهي أن حديث ابن عمر كان في هلال رمضان فقط، لكن في بالنسبة لهلال شوال يظل حديث عبد الرحمن بن زيد ساريا في أنه في هلال شوال إذا شهد شاهدان نفطر، اللي هو في هلال شوال لم يأتي دليل أنه إذا رآه واحد في شوال أننا نصوم. ولأجل هذا ف يعني المشهور عن الأئمة الأربعة أنه في هلال شوال، في هلال شوال لابد من رؤية عدلين، يبقى في هلال شوال لابد من رؤية عدلين، واضح؟ أما في هلال رمضان فيكفي عدل واحد عند أحمد والشافعي، ولا يكفي عدل واحد بل لابد من عدلين عند مالك وأبي حنيفة. ومالك وأبو حنيفة برضو لهم جواب على حديث ابن عمر، وقالوا والله هو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام، فقالوا برضو يحتمل أن هناك رجلا آخر رآه، يعني هو ابن عمر يعني الحديث ليس صريحا في أنه لم يره غيره مثلا أو كذا، قال يعني يحتمل أنه رآه غيره ويحتمل كذا، يعني ذكروا احتمالين. على كل حال يعني دي مسألة اللي هي الرأي الراجح فيها أنه بالنسبة لهلال رمضان يكفي عدل واحد، وأما بالنسبة لشوال لابد من عدلين. برضو هناك مسألة الحاجة إليها قليلة، يعني أنه إذا رأى رجل واحد الهلال هل ولم يعمل الناس بقوله، يعني هب أن الحاكم مثلا كان حنفيا أو مالكيا، وبعدين واحد رأى الهلال وحده وراح أخبر الحاكم، والحاكم وجد أنه واحد فقط الذي أخبر فلم يعتد بقوله، طيب هو الشخص الذي رأى الهلال هو نفسه يصوم ولا يفطر؟ فهذه فيها خلاف. جاء في هذا أثر رواه ابن حزم في المحلى أن رجلين قدم المدينة وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر فذكر ذلك له، فقال لأحدهما أصائم أنت؟ رجلان رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما، ده كان هلال شوال يعني، نعم هذا كان هلال شوال، فاثنين رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر فذكر ذلك له، فقال لأحدهما أصائم أنت؟ قال بل مفطر. قال فما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال، أنا شفت هلال شوال، كيف أصوم وأنا شفت هلال شوال؟ لابد أن أفطر. وقال الآخر أنا صائم، قال فما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأفطر والناس صيام، قال لم أكن لأفطر والناس صيام، يعني رغم أنه رأى هلال شوال لكن قال الناس كلها صايمة فأنا الوحيد المفطر فصمت مع الناس. فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك، يعني لولا أن معك واحد آخر شاف هلال شوال، أنت مش وحدك يعني معك رجل آخر شاف هلال شوال لأوجعت رأسك. طيب معنى هذا أنه إيه؟ نفهم من هذا أنه لو كان هو وحده رأى هلال شوال والناس إيه؟ لم يعملوا بقوله، لأنه لازم شهادة إيه؟ رجلين، هو كان واحد فقط رأى الهلال والناس لم يعملوا بقوله، معناه أنه ينبغي إيه؟ أن يصوم مع الناس، أن يصوم مع الناس ولا يفطر وحده. وعلى كل حال إيه؟ هذه مسألة خلافه. قال مالك والشافعي يفطر وحده، قال مالك والشافعي يفطر وحده، وقال إيه أبو حنيفة وأحمد إيه لا يفطر وحده، إذا واحد يعني شاف الهلال وحده فهذه إيه مسألة خلاف. وقال ابن عقيل يجب عليه الفطر سرا، ابن عقيل واحد من فقهاء الحنابلة قال يجب عليه الفطر سرا، يعني يفطر بس إيه يسر بالفطر ولا يجهر به عشان بقى شوية يعني جاهر بالفطر والناس صايمة وكذا مش وهكذا. يعني على كل حال كما ذكرنا عندي مسائل يعني الحاجة إليها قليلة. وحجة يعني الذين يقولون أن الإنسان إذا رأى وحدهم يعمل بخبر الناس وبصوم الناس وكذا، اللي هو حديث إيه صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، أن العبرة إيه باشتهار الأمر بين الناس، وقال الشهر سمي شهرا باشتهاره بين الناس وعمل الناس به وكذا، فالشيء الذي يراه الإنسان في نفسه لا يعتد به وكذا، وإنما يعتد بما عليه الناس. كذلك هنا أيضا مسألة، وهي مسألة يعني طلب رؤية الهلال، يعني هل يطلب من الناس أن يروا أن يتراءوا الهلال وينظروا فيه أم لا؟ فهذه المسألة يعني أوجب الأحناف على الناس يعني وجوبا كفائيا، يعني قالوا هذا فرض كفاية على المسلمين أنه لابد أن يتراءى الهلال منهم إيه مجموعة، وهذا إيه في هلال رمضان ليلة 30 من شعبان، يعني بالنسبة لهلال إيه رمضان في ليلة 30 من شعبان يجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن إيه أن يرى بعضهم الهلال، فإن رأوه صاموا وإلا أكملوا العدة. وقال الحنابلة يستحب ترائي الهلال، الحنابلة قالوا إيه ذلك مستحب، لأنه ليس هناك إيه دليل يعني على وجوبه، وإنما الأدلة تدل على إيه على استحبابه، ما فيش دليل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بترائي الهلال، لكن إيه يستحب أن يتراءاه الناس لأنه إيه احتياط للصوم وحذر من الاختلاف. وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره. ومعنى يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره يعني يعتني برؤية هلال شعبان ويعتني بعد أيام شعبان، يعتني برؤية هلال شعبان وبعد أيام شعبان من أجل إيه ضبط يعني هلال رمضان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الشهور اللي هي غير شعبان كان صلى الله عليه وسلم إيه لا يعتني يعني بترائي أهلة الشهور العربية وكذا، يعني عناية كبيرة، لكن يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يعني فيها إيه اعتناء برؤية الهلال وعد أيام شعبان يعني احتياطا لإيه لرمضان، فهذا على سبيل الاستحباب يعني كما ذكرنا. طيب كذلك هنا أيضا إيه فائدة يعني ذكرها إيه بعض الفقهاء، قالوا أجر الله العادة بأنه لا تتوالى 4 أشهر ناقصة ولا كاملة، ومن النادر أن تتوالى 3 أشهر ناقصة أو كاملة أيضا، يعني قالوا أجر الله العادة أنه إيه لا تتوالى أربعة أشهر ناقصة ولا أربعة أشهر إيه كاملة. يعني العادة إن مش ممكن تيجي أربعة أشهر هجرية 30 30 30 30 أو 29 29 29 29، هذا إيه يعني جرت العادة أنه لا تتوالى يعني هكذا. وكذلك يعني نادرا ما تتوالى ثلاثة أشهر ناقصة أو تتوالى ثلاثة أشهر كاملة. يعني الأمر الإيه الغالب إنه مثلا إذا جت إيه يعني إذا جاء شهران ناقصان أن يكون الثالث كاملا، ده الإيه الأمر الغالب. وحتى لو جاء الثالث ناقصا يبقى إيه يعني عادة لازم يكون الإيه الرابع كاملا. لكن هل هذا يعتمد عليه في مسألة يعني مثلا لو فرض أن ثلاثة أشهر جاءت قبل مثلا شعبان، جاءت إيه ثلاثة أشهر ناقصة مثلا، فالمعنى هذا أن شعبان لازم يكون إيه كاملا 30 يوما، وأن احنا بناء على هذا خلاص ما نتراءش الهلال على أساس أن شعبان عرفنا أنه مدام في قبله 3 أشهر مثلا ناقصة يبقى لازم شعبان يكون كامل؟ الجواب لا. لإيه؟ لأنه كما ذكرنا يعني الرؤية قد إيه قد يقع فيها السهو وقد يقع فيها الوهم وكذا، فممكن يكون يعني حسبنا أنه هو ناقص واتضح أنه كامل، فعلينا إيه أن نعمل بالرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لكن هذا يعني إيه من باب يعني الفائدة. طيب كذلك يعني مسألة في من اشتبهت عليه الأشهر كالسجين والأسير في دار الحرب، في دار كفار يعني لا يعتنون بالهلال ولا بالرؤية ولا كذا، ولم يعرف موعد رمضان، قالوا إيه يتعين عليه الاجتهاد لمعرفته، يتعين عليه الاجتهاد لمعرفته، فإن وافق صومه رمضان أو ما بعده أجزأه. مثلا لو كان سجينا أو أسيرا في مكان ليس فيه من يخبره بالهلال وبدخول رمضان، فإنه في هذه الحالة يجتهد يعني إيه في معرفة رمضان. فإذا وافق صومه رمضان يعني يصوم حسب ما يغلب على ظنه أنه دخل رمضان يصوم، فإذا وافق أن الأيام التي صامها كانت هي رمضان أو كانت بعد رمضان فصومه صحيح. لكن لو اتضح أنه صام بعد رمضان أو كله قبل دخول وقت رمضان قضى النقص، قضى النقص، لأن العبادة إيه لا تصح قبل وقتها. يعني لو حصل أنه مثلا صام اجتهادا وطلع من الصام ده كان مثلا شعبان أو رجب، بعدين جاله الخبر مثلا في رمضان أنه والله هو كان ظن أن رمضان خلص خلاص هو صام شهر رجب ظن منه أنه رمضان، طلع جاله الخبر في رمضان مثلا أن إيه أن هذا إيه رمضان أو كذا، يبقى يلزمه أنه يصوم. أو جاله الخبر بعد رمضان أنه الشهر اللي صامه ده كان رجب مثلا، يبقى إيه يلزمه أن يقضي. طيب يعني آخر يعني ما نختم به الدرس يعني أولا أنه جاء مما يتعلق بالهلال، ما دون الحديث عن الهلال، مما يتعلق بالهلال أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. جاء هذا في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وكذلك مما جاء في الأهلة ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وطلحة بن أبي حدرد وأبي هريرة رضي الله عنهم، أربعة من الصحابة رضي الله عنهم، رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. هذا الحديث إيه صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، ورواه يعني الطبراني وغيره. وجاء في لفظ يفسر هذا الحديث ما معنى انتفاخ الأهلة، جاء في لفظ عن أنس رضي الله عنه بسند حسن أيضا حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين، يعني أن يرى الهلال إيه لأول مرة اللي هو لدخول الشهر فيقال لليلتين، يعني الهلال إيه في الليلة الأولى يقال أن هذا إيه لليلتين. وأن تتخذ المساجد طرقا، برضو من إيه؟ من علامات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. وقالوا إن هذا إيه، لعله يعني الآن كثير من المساجد ولا حول ولا قوة إلا بالله صارت يعني مزارات سياحية وكذا، ويدخل فيها السياح يعني يتفرجون فيها وكذا، صارت إيه طريق يعني الناس تمر منه يعني للفرجة والمشاهدة وكذا يعني، ولم تعد يعني معمورة بذكر الله تعالى. وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة، يقول صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة. طيب بالنسبة لرؤية الهلال، هل يشترط أن تكون بالعين أو يجوز استعمال المناظير المكبرة أو غيرها من إيه من الآلات التي تساعد على الرؤية والعدسات وشيء من هذا؟ الجواب يجوز الرؤية بأي وسيلة كانت للرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يحدد لنا الوسيلة التي نرى بها الهلال، أي وسيلة تستعمل في رؤية الهلال، لكن المهم أن يكون إيه رؤية، ما يكونش حساب فلكي، أي وسيلة للرؤية تساعد على الرؤية، شيء يقرب البعيد، عدسات تقرب الشيء البعيد وتسهل رؤيته، أو مثلا أحيانا رؤية بحيث يرى ما فوق الغمام مثلا، شيء استعمال يعني بعض الأجهزة التي تساعد على رؤية ما فوق الغمام، إذا كان في غمام يحول دون رؤية الهلال وفي شيء يعني يمكننا من رؤية ما فوق هذا الغمام، فهذا إيه جائز، لأن الشرع لم يحدد المكان الذي نرى منه، أنه لازم نكون على الأرض ولا على جبل ولا هل نرى بالعين ولا بغير العين، فالأمر إيه أطلق في الشرع، وأي وسيلة تساعد على الرؤية فيجوز استعماله. آخر شيء كان جاء سؤال في الدرس الماضي، يقول السائل ما حكم من صام سنوات طوالا يعني متبعا للحساب الفلكي لدولته مخالفا للرؤية، هل يصح صومه أو يقضي ما فاته؟ واحد إيه كان يعني ظنا أن الحساب يعتبر وعمل بالحساب وصام، يعني جهلا منه أن الواجب هو العمل بالرؤية، ما حكم ما صامه؟ الجواب أنه إيه عفى الله عما سلف، والإنسان إذا كان جاهلا وأدى العبادة على حسب يعني القدر الذي معه من العلم وعلى حسب ظنه، واجتهد قدر ما في وسعه وطاقته، أو قلد من أفتاه وكان الذي أفتاه يعني مخطئا في هذه الفتوى وكذا، فإيه عفى الله عما سلف ولا يكلف بقضاء ما فات من العبادات. وأنقل إليكم أيضا إيه كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع، يقول يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر وعمارا لما أجنبا، فلم يصلي عمر وصلى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما. يقول إن إيه إن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمار بن ياسر أصابتهما جنابة ولم يكن معهما ماء، وكان إيه لا يعلمان حكم الجنب إذا لم يجد ماء ماذا يصنع، فعمر رضي الله عنه إيه لم يصل، وعمار رضي الله عنه إيه اجتهد وظن إيه قال والله التيمم هذا من الوضوء يعني بيستعمل التراب في الوجه والكفين، فمدام التيمم من الجنابة الإنسان يتمرغ في التراب، فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة عما بدنه كله بالتراب وصلى اجتهادا منه في هذا، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهما أن يعيد الصلاة، يعني إيه؟ لأنه ما كان يعني فعل ذلك جهلا قبل إيه أن يبلغهم الخطاب الشرعي، يعني قبل أن يبلغهم الخطاب الشرعي بأنهم إيه يلزمهم هذا الحكم. قال ولم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلي، برضو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه حصل له هذا أصابته جنابة أياما فلم يصلي فيها، يعني اجتهادا منه ظنا منه أنه إيه يعني ما دام معهوش ماء ليغتسل أنه يعني يسقط عنه الصلاة، لم يأمره بالإعادة. ولم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء، برضو كان الصحابة صلوا إلى بيت المقدس، بعضهم ظل يصلي إلى بيت المقدس لغاية السنة السابعة، ونسخ القبلة كان في السنة الثانية من الهجرة، يعني ظلوا 5 سنين يصلون إلى القبلة المنسوخة الذين كانوا في الحبشة وقدموا إيه سنة في عام خيبر، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنهم إيه فعلوا ذلك جاهلين وعذروا بهذا. ولم يأمر من أكل من الصحابة حتى تبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء. جاء في الذي فعل هذا هو عدي بن حاتم رضي الله عنه، وحديثه في الصحيحين. عدي بن حاتم رضي الله عنه حصل له قصة طريفة في هذا، أنه كان إيه لما نزل قوله تعالى الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فعلي بن حاتم رضي الله عنه فهم إيه من هذا، أن الإنسان يحل له أن يأكل ويشرب ويباشر النساء لغاية لما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لو جاب خيط أبيض وخيط أسود ويستطيع أن يميز بينهما لطلوع النهار والضوء وكذا، الضوء يعني صار يستطيع أن يميز بينهما يمسك، قبل ذلك إيه لا يمسك. فقال عدي بن حاتم رضي الله عنه فوضعت تحت إيه وسادتي عقالا أبيض وعقالا أسود، حتى عقال أبيض وعقال أسود تحت وسادتي، فكان إيه يأكل ويشرب وكذا لغاية لما إيه يستطيع يميز لون العقال الأبيض من لون العقال الأسود يمسك، فكان يمسك إيه قرب الشروق يعني، ويظل يأكل بعد طلوع الفجر يعني بمدة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن وسادك إذن لعريض، لأن الخيط الأبيض والخيط الأسود اللي هو الليل والنهار، تفسير الصحيح له إنه الليل والنهار. فقال إن وسادك إذن لعريض، إذا كان حيتسع الخيط الأبيض والخيط الأسود تحطهم تحت الوسادة. وفي لفظ قال إيه قال إنك لعريض القفا، عشان يعني عندك وسادة ممكن حطت تحتها الخيط الأبيض والخيط الأسود، يعني الليل والنهار حطتهم تحت الوسادة. فلم يأمر، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره إيه بالإعادة، لم يأمره بقضاء الأيام التي يعني أخطأ فيها. إذن لو حصل الإنسان يعني جهل في شيء من العبادات وكذا وفعل شيء جاهلا أخلى بصفة الصيام أو الصلاة وكذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام وأصل هذا أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وأظهرها أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ. يعني كل علماء إيه لهم ثلاث أقوال في هذا الإيه الموضوع، بعضهم قال يثبت بعضهم قال لا يثبت، وقيل إيه يثبت المبدأ دون الناسخ، إذا كان خطاب إيه ابتدائي يثبت وخطاب الناسخ لا أو كذا. لكن الذي اختاره الشيخ الإسلام قال إيه أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ، لا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ. يعني لو إنسان إيه لم يبلغ حكم شرعي فبسبب الجهل وعدم بلوغ هذا الحكم الشرعي إليه يعني أخل بصحة الصلاة أو بصحة الصيام جاهلا أو بصحة أي عبادة من العبادات، ثم بلغه الحكم الشرعي خلاص عفى الله عما سلف ويبدأ إيه الخطاب منذ أن يبلغ الحكم. قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، ولقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى آخر. بهذا يعني إيه ينتهي الكلام عن هذا الموضوع، ونعتذر يعني للإطالة. شاف هذه أسئلة يعني كل السائل هل من اللازم صيام الرابعة عشر من شعبان والخامس عشر إذا بدأنا بصيام الثالث عشر من شعبان؟ يعني الواحد صام اليوم 13 من شعبان هل يلزمه من صوم 14 و15؟ الجواب لا يلزمه ذلك، وإنما إيه صيام يعني الأيام الثلاثة الأواسط من كل شهر سنة من السنن، إذا صام إيه إذا صامها كلها أو صام يوما منها أو صام أي ثلاثة أيام من الشهر أو كذا، كل هذا إيه لا حرج فيه. لكن الإنسان إذا صام يوم 13 لا يلزم أنه يصوم 14 و 15، إن فعل فهو خير وإن تركه فلا شيء عليه. طيب نعم نعم نعم جزاكم الله خير، فائدة طيبة ناخذها يعني يفيد فائدة. أن الإمام النووي رحمه الله ذكر يعني أن من فوائد الأمية أنها تعين على الحفظ، والإنسان إذا كان يعني لا يكتب فإنه يكون قوي الحفظ، وهذا شيء يعني ملاحظ يعني. وكذلك أيضا مثلا الضرير مثلا، أيضا الضرير لا يكتب، ف يعني يقوى حفظه بفضل الله تعالى. ولهذا يعني كان مثلا من العدم كثير من أئمة القراءات وعلماء القراءات وكذا كانوا مكفوفين كفاءة، يعني مثلا أحيانا هذا يجعل الإنسان أقوى حفظا، وكذلك الذي لا يكتب يكون أقوى حفظا. وهكذا كان العرب الأولين بسبب يعني قلة الكتابة فيهم كانوا يعني سريعي الحفظ وكذا. لكن كما ذكرنا يعني هذا لا يعني أن الإنسان يعني مطلوب منه ألا يتعلم الكتابة، إذا كان يعني لأن الكتابة كما ذكرنا وسيلة لتعلم العلم. وإنما أيضا من يعني الحكم في كون النبي صلى الله عليه وسلم أميا أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه القرآن الكريم، وكان من الحكمة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا حتى لا يقول مبطل إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الكتب السابقة أو نقل شيئا عن الكتب السابقة. ولهذا قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا لارتاب المبطلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب ويقرأ الكتب السابقة، لا إيه، لا قالوا لما تلا عليهم القرآن قالوا والله هذا قرأ الكتب السابقة وأخذ منها هذه المعلومات وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك، لا قرأت كتابا قبله ولا كتبت بيمينك أي شيئا قبل القرآن. فكان هذا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان فيه حكمة عظيمة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا، لكن هذه الحكمة غير موجودة في حق غيره. ولهذا كان الكمال في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الكتابة، لأنها وسيلة لطلب العلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.